حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي لم نجد له ترجمة. قال حدثنا يوسف بن يعقوب يقال لم تصل إلى حماد بن زيد هكذا يا أخواننا خيرا إن شاء الله. محمد. ها؟ أبو محمد البغدادي. ها؟ هكذا. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم للرجال التبريد وللرجال الصحيح أيضا. قال حدثنا هرين بن سليمان وهو النميري. ما حال هرين بن سليمان يا أخانا عبد الرحمن؟ ها؟ ما حال هرين بن سليمان؟ ما تدري؟ عندك يا أخي غيثين؟ عندك يا أخي شميرين؟ عندك يا أخي داوود؟ عندك يا أخي حسن؟ عندك يا الذي خلف حسن؟ عندك يا بني؟ بسم الله من الإخوة؟ عندك يا صالح؟ عندك؟ صدوق يبتو كثيرة أو صدوق ليش؟ له أخطاء كثيرة يصلح الشواهد والمتابعات لكن في الصحيح نقبلها. من المتكلم؟ ها؟ هو المتابع الصحيح؟ قال هذا ورواتها فالراجع المقدمة أحسن. قال حدثنا موسى بن عقبة مولى للزبير قال هو آخران محدثان ابن محمد وإبراهيم. قال حدثنا عبيد الله بن سلمان الآخر عن أبيه عن أبي الدرداء. نعم ومن ما حال عبيد الله بن سليمان أصلا؟ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة يحبهم الله إثبات صفة المحبة لله عز وجل إلى كيف ويضحك إليه إثبات صفة الضحك لله عز وجل ضحكا يليق بجلاله بغير تكفير فإذا يضحك الله أعلم. وهذا هو الورع أننا نقبل الأدلة ولا نكيف. معنى لا نكيف الاعتراف بالجهل. نجهل كيف رحم الله سبحانه وتعالى ولأنه ما أخبرنا بهذا. أخبرنا بسمة الضحك فنحن نؤمن بالضحك. الكيفية ما أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ربنا عز وجل فنحن نتوقف عندما أخبرنا ربنا عز وجل. عبيد الله ثقة. عبيد الله ثقة. أسأل الله ذلك في كعب الرفيع. كثير آية ولا يعلم تأويله إلا الله تأويل شيء. خير إن شاء الله تأويل المتشابه والاختلافين المتشابه صحيح. فهنا ليس المتشابه في شيء غير واحد ضمن نوع من المتشابه. نعم إذا طيب الذي إذا انكشف بها قاتل قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل. طيب ولا هذا حديث صحيح. ولما ذكر بقية الثلاثة يا أخوان في جميع رواته، لا حديث هذا حديث صحيح قد احتج في جميع رواته ولم يخرجا، انما خرج في هذا الباب حديث عن الزناد عن الهرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبحث الله الى رجلين الحديث في الجهاد. طيب ايه بن خبير بن سليمان، نعم قال ابو خير بن سليمان عن همري ابو سليمان البصري قال الدهبي كان صدوقا وعنده مناكير وقال حساس الدوري الدوري عني معي ليس لي ثقه وقال ابو زرعه لين الحديث روى عنه علي بن نبيل وكان من المتكذبين، وقال ابو الحاكم يكتب حديثه وليس بالقول، وقال النسائي ليس بالقول، كتبت روى له الجماعه وليس له في البخاري سوى احاديث توبع عليه. طيب انت يعني قل لك الصفحه كم؟ 435. طيب يا احد حفظ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى حدثنا ابو سعيد احمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد بكر الحسني قال حدثنا فضيل بن سليمان عن عقبه بن موسى عن عبيد الله عن عبيد الله بن سلمان الاغر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة يحبهم الله ويحب إليهم الذي إذا تكشف فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل. هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح ولم يخرجه وقد احتج بجميع رواته، وقد أخرج في هذا الباب حديث حسان وفي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يضحك الله إلى رجلين في باب الجهاد. أي نعم. الآن يا أخوان بسم الله بارك الله فيك. في واحد من الإخوان من أنت؟ لا خلاص يا بني الله يبارك فيك، قد تريد تخرج تتوضأ ولا تقرأ؟ نحن الآن قد ذهب الوقت نقرأ الحديث إن شاء الله. قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى، مثل الحاكم يا أخي، مثل الحاكم يا أخي، اي نعم أخوكم يقول اسم الحاكم أبو عبد الله. أنا بالله أنت أجبت محمد نعم خيرا إن شاء الله أبو عبد الله. قال رحمه الله حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب هو الأصم، قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عفان نعم الصفاء قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا محمد بن غالب نعم أبين كمتان نعم وجعفر بن محمد بن شاكر أصلا من رجال التبريد. ها جعفر بن محمد بن شاكر من رجال التبريد. ها لا بس خيرا ان شاء الله. قال ومحمد ابن محبوب صلحوا بارك الله فيكم البناني او البناني صلحوا محمد ابن محبوب في التقريب كما في التقريب هو من رجال التقريب، وهذا من التصريف الذي يضيع الباحث. قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن حبيب بن ابن ثابت صواب بن أبي ثابت هكذا نعم ما نجح. عن ابي يحيى ابن جعده ما حال ابي يحيى يا اخوان وما اسمه؟ نعم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه حبه من كبر. انظروا يا اخوان استدركوه موجود في صحيح مسلم. فقال رجل يا رسول الله إنه لا يعجبني أن يكون ثوبي جديدا ورأسي دهينا وشراك نعلي جديدا. قال وذكر أشياء حتى ذكر علاقة ثوبه فقال ذاك جمال والله جميل يحب الجمال. يعني يوصف الله بأنه جميل. نعم ولكن الكبر من بطر الحق وازدر الناس. وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد احتج جميعا بجميع رواته. عندك يا أخي تنظر يا عبد الرحمن هل قلنا إنه بمسلم؟ نعم نعم بمسلم. ها؟ صلحت مع صالح؟ صالح الله عليه. صلح عليه؟ نعم. طيب ها نعم نعم. ها؟ نعم. سلمة زيادات أصل الحديث موجود كان ينبغي أن يقول هذا أمر أمر آخر. من الذي زاد هذه الزيادات؟ لابد من المقابلة بين ماذا؟ أصل الحديث مش من المواقف. عبد الله من هو؟ عبد العزيز المسلم. ها؟ يا أخي عبد الرحمن المرة هو نعم المرة نعم نعم يا نعم يا شميري عندك عبد العزيز بن مسلم. عندك يا حسن. عندك يا اخي عبد الرحمن. عندك يا محمد. ها القتمل ايه ما لكم يا اخو. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء الصبغي أحمد بن إسحاق الصبغي. ما الفرق بين الإملاء ومجرد التحديث؟ نعم عندك أنت رفعت يدك ها؟ قد رأيته ها؟ خير إن شاء الله بارك الله فيك. يعطيه فرصة يكتبون يكتبون ويعطيهم فرصة للمناقشة خيرا إن شاء الله. قال حدثنا يوسف بن يعقوب ينتسب إلى حماد بن زيد قال حدثنا أبو الربيع الزهراني نسمو أبي ربي أبو الربيع الزهراني يا أخي أنت سليمان. سليمان من من؟ سليمان من دوس. أن لك يا أخانا يوسف. نعم. أحسنت. فما اسم أبا الربيع المهد؟ ما الذي لا يأتي به؟ ها؟ سلمان. سلمان. نعم. ما اسم أبا الربيع المهدي؟ ها؟ من المتكلم؟ أنت داود من الكتاب أخشى من محمد. خيرا إن شاء الله. ها؟ قبل أن أسأل، خير لك يا محمد. ها؟ ماذا أقول؟ ها؟ اسمه سليمان من داود أيضا، وهو مصري. سليمان من داود ينتسب إلى رشدين بن سعد، أو إلى عم رشدين بن سعد. ها؟ طيب. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دعا الله جبريل فأرسله إلى الجنة فسأل طيب لا فقال انظر إليها وما أعددت فيها لأهلها فقال عزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فحفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. الظاهر أن مسلما لم يعتمد على محمد بن عمرو بن علقمة، هكذا يا أخوان؟ ها؟ لا نحن نريد كلامهم فيه. انظر لهذا يعني تبع الأوهام، هل فيها؟ هل اعتمد مسلم على محمد بن عمرو بن علقمة؟ هذا الحديث ماذا تحكم عليه يا أخي يوسف؟ سرعة. لا دع التعليل حتى يحكم عليه أخونا يوسف، وإلا فعند أحمد، وإلا فهكذا يمشي. نقول إن شاء الله أنه حسن. صحيح. من أجل محمد بن عمرو بن علقمة. بارك الله فيك. نعم يا أخوان. ها؟ ها؟ ماذا يا أخي قل؟ طيب أحسنت بارك الله فيك. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ماذا يقال أي هذا الحديث حسن، والحسن يحتج به، ولا ننكر على الحاكم لفظة صحيح، لأنه ربما أراد الصحة في اصطلاح المتقدمين. نعم بارك الله فيكم. ها؟ اي نعم خيرا إن شاء الله. كم حديثا قرانا في الحاكم؟ من صحابيه الراوي له عنه؟ أبي سلمة. أبي سلمة وأبا سلمة أو أبو سلمة؟ لماذا أبو سلمة؟ نعم الراوي له عنه أبو سلمة، وقد رواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بزيادة ألفاظ. حدثناه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي. نعم ها عبد الله عبد الله نعم في بغداد. قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن مرزوق. ما هو موجود عندكم؟ ها؟ تنظر في المحمدية. سينظر له محمد إن شاء الله. قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم. قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خلق الله الجنة قال يا جبريل اذهب فانظر إليها. قال فذهب فنظر إليها فقال لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكار ثم قال اذهب فانظر إليها. قال فذهب فنظر إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. خير إن شاء الله ألا يدخلها أحد. ثم خلق النار فقال يا جبريل اذهب فانظر إليها. قال فذهب فنظر إليها فقال لا يسمع بها أحد فيدخلها. قال فحثها بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إليها. قال فذهب فنظر إليها ثم قال يا رب عزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. خيرا إن شاء الله. حسن هو حديث حسن. أما محمد بن عبد الله بن مرزوق فلم أجد ترجمته. تراجع ترجمته إن شاء الله تعالى. بعد هذا الذي ماذا بارك الله فيكم الأنساب للسمعاني شيء عجيب في رجال الحاكم. المهم أنك تعرف ماذا ما تعرف شيئا من نسبته. فمر بي الحسن بن الحسين بن المهاجر أول مرة ومر بي الثاني مرة وأنا لا أدري من هو ومر بي الثالث مرة فإذا هو يقول الحسين بن الحسن المهاجري نسبة. فالحمد لله رجعنا إلى النساء الأنساب ووجدت ترجمته في تلك النسبة وحده ما هذه إلا هو الذي يقال له مهاجري. فإن شاء الله أننا سنمر على الأنساب بعد أن ننظر هذه الأسماء التي ما استطعنا أن نعثر عليها. طيب جزاك الله خير. الجنة والنار مخلوقتان. ها؟ الحديث أن الجنة والنار موجودتان. أحسنت فيها أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة الرائيين الذين يقولون إن الله يقول كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان فما يخلقها الله ثم يثنيها فيصير عبثا. عندهم رأي الله قادر أن يرضيها. ماذا جزاك الله خيرا. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن صالح بن هانئ أبو جعفر الوراق كان لا يأكل إلا من عمل يده فهنيئا يا إخواننا لمن استطاع ذلك ألا يأكل إلا من عمل يده. نعم وكان لا يقطع صلاة الليل. نعم وماذا وفي كتاب البداية والنهاية محمد بن صالح بن يزيد، فتنبه لهذا. وإبراهيم ابن عصمة العادل. ما اسم جده؟ إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم. خيرا إن شاء الله. صحيح. نعم. ماذا؟ لا بس هو مقرون الحمد لله. وأيضا الحافظ يقول العادل كان للبخاري الحاكم كأنه أنا لذين إن الحاكم يدافع عنه. قال حدثنا السري بن خزيمة. هذا السري بن خزيمة يا أخواننا كنا نبحث عنه قبل أن يسر الله بسير أعلام النبلاء وما نجد ترجمته. والحمد لله. قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني. من رجال ماذا؟ التقريب. هكذا يا أخوان. ها؟ من هو؟ سري. معروف أنه ثقة ورفع من ثقة. هو في السياق. ها؟ هو في السياق. الظاهر هذا أنه في السياق. نعم. ها؟ ذكر ماذا؟ ذكر هذا لا يسأل عن السري بن خزيمة. نعم. ما وجدتموه يا أخوان؟ موجود في السياق. قال رحمه الله. ها؟ في السياق. طيب وإلا يريكم محمد إن شاء الله. وجدتم يا أخوان السري بن خزيمة؟ أي موجود يا شيخ. ها قل للإخوان صفحة كم و... لا ما يلزم. قل لهم من ال... لا إذا حرمت تنظروا ما حالك. قال حدثنا محمد بن سعيد من الأصبهاني. يقول المعلق ها هنا ثقة ثبت من العاشرة. نعم جزء 13 صفحة 45 و200. فقال السري بن خزيمة بن معاوية الإمام الحافظ الحجة أبو محمد الأبيوردي محدث نيسابور، وذكر من الرواة عن محمد بن صالح. تفضل. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يمان مصري. فهل يرتقي حديثه إلى الحسن أم ماذا؟ أنا الذي يظهر لي أن حديثه أنزل من الحسن. وقد ذكر الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال بترجمته حديثا وقال في سنده 3 ضعفاء، يعني يحيى بن يمان منه، وحسنه الترمذي. وعند المحاققة غالب تحسينات الترمذي ضعاف. فراجعوا ميزان الاعتدال بارك الله فيكم. أنا الذي يظهر لي أنه يصلح لشواهد المتابعات لا يرتقي للحجية. قال حدثنا سفيان. نعم هل هو سفيان بن عيينة؟ الظاهر. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز. نعم. عن سليمان الأحول. سليمان لمن يا أخوان؟ نعم. عن طاووس. عن ابن عباس فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. قال للسماء أخرجي شمسك وقمرك ونجومك. وقال الأرض شبذي أنهارك وأخرجي ثمارك قالتا أتينا ضائعين. كأن الآية وال يعني ما تفسير ابن عباس لجزء لجزء. وهكذا عادة السلف أنهم ربما يفسرون بالجزء لا بالكل. فماذا كما ذكر هذا الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره. فماذا يا إخوان؟ فظاهر الآية ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا ضائعين. أن السماء أو السماوات والأرضين أتت إلى النبي صلى الله عليه بل إلى الله عز وجل. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا.